بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندنا من السؤال: ما هو الخمر؟ ما هو الخمر؟ ها؟ لغة المخامر العقل أي غطاه، وأيضا في الشرع أذهب العقل، ما غطى العقل ويذهبه ويستره، سواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكولا أو محقونا. أيوه، إيش هذا؟ أو من طريق إيش؟ أو من طريق الإبر؟ بقي شيء؟ هذا الخمر في الشرع. أنت ما خليت شيء، ما شاء الله، ضابط سهل. ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر شرعا. ما أذهب العقل أي غطى العقل على وجه اللذة والطرب، هذا خمر. ثم بعد ذلك تقول: سواء كان مشروبا، مأكولا، محقونا، عدد ما شئت. فهذا هو الخمر، هذا هو الخمر الذي حرمه الله عز وجل، يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، يجد الإنسان فرحا ولذة وطربا وسرورا. فهذا هو الخمر الذي حرمه الله عز وجل، هو ضابطه، هذا ضابط ماذا؟ الخمر. هل شرب الخمر كبير من كبائر الذنوب؟ ايش الدليل؟ ايوه، رتب عليه الشارع الحد الخاص ورتب عليه اللعنه. فنستفيد ان الخمر كبيره من كبائر الذنوب من طريقين: الطريقه الاولى ان عليه حد مخصوص، الطريقه الثانيه ان الشارع رتب عليه لعنا، فهو كبيره من كبائر ماذا؟ الذنوب. من مات وهو يشرب الخمر ايش حكمه؟ هذا انسان مات وهو يشرب الخمر، مدمن على شرب الخمر، ها؟ يعني تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن يحرم من ماذا؟ في عقوبة جزائية يوم القيامة، لكن من حيث التعذيب قد يعذبه الله وقد يعفو عنه، لكن في عقوبة جزائية. ما هي العقوبة الجزائية عليه؟ ها؟ يحرم من خمر الجنة، يحرم من خمر ماذا؟ الجنة، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. طيب، طيب، شارب الخمر قلنا عقوبته هي هذه، هل عقوبة أخرى؟ إذا استحل الإنسان شرب الخمر، أيش عقوبته عند الله؟ استحل، ما معنى استحل؟ قال هذا حلال فمات على ذلك قبل أن يتوب، أيش حكمه؟ ها؟ كافر يا أخوان، كافر إذا كان يعلم الأدلة على تحريم الخمر فقال الخمر حلال، ما هو حرام، فنقول هذا يرد الكتاب والسنة، مكذب للكتاب والسنة. أما إذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام أو يعيش في البراري ما يدري، قال الخمر حلال وإيش فيه. أما إنسان يعيش بين أوساط المسلمين ويعلم الآيات والأحاديث ثم يقول الخمر حلال، وقال قال الله كذا، قال لا حلال، نقول هذا كافر وإن لم يشرب الخمر إذا مات على هذه، لأن من استحل ما حرم الله عز وجل يعتبر ماذا؟ كافرا، يعتبر ماذا؟ كافرا. أما الاستحلال الفعلي وهو أن مدمن للخمر مع أنه يعلم أنها حرام، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على هذا فهو تحت المشيئة. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة في فاعلي الكبيرة، يخالفون بذلك المعتزلة الذين يقولون في منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا، ويخالفون الخوارج الذين يقولون كافر في الدنيا والآخرة، إذا مات على هذا الحال فهو خالد مخلد في النار، خالد مخلد ماذا؟ في النار. إيش عقوبة شارب الخمر؟ عقوبة شارب الخمر ما هي؟ ما في حد من هذه الحارة، ها؟ ايش عقوبته؟ ها التعزير. قيل انه يعزر، قيل انه ماذا؟ يعزر. وقيل صرف فيها كم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا حد فيه وإنما فيه التعزير، وهذا قلنا الراجح استاتي أدلته. القول الثاني أنه عقوبته ماذا؟ يجلد 40 ويزاد على ذلك تعزيرا إذا رأى الحاكم، هذا قول شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة. القول الثاني أو الثالث أن حده 80 جلدة بإجماع الصحابة، لما استشار عمر الصحابة فجلد 80، جلد مع 80 ماذا؟ جلدة، فيجلد 80 جلدة. والراجح أن الخمر فيها تعزير لا حد، فيها تعزير، والتعزير هذا يرجع إلى الحاكم. وما الدليل على أنه لا حد فيها؟ ما الدليل على أنه لا حد في الخمر؟ ما الدليل على أنه لا حد في الخمر وإنما فيها التعزير بما يراه الحاكم؟ وقد يكون التعزير إلى القتل، قد يكون التعزير إلى القتل، لكن ما الدليل على هذا القول أن المسألة التعزيرية؟ ها؟ قول عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها بسند صحيح. وعن من؟ وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها سنة، وهذا بسند صحيح. والأمر الثالث أن عمر استشار الصحابة، لو كان فيها حد ما تجاوزه، لو كان فيها حد معلوم ما تجاوزه هذا ما الحد. والأمر الرابع أنهم في جلده، هذا يضرب بيده وهذا بنعله، ما تتقدر، ما تدري كم ضربت بيدك، هذا يضرب بثوبه بنعله، هذا يدل على أن الحد تعزيري، على أن الحد تعزيري يرجع إلى الحاكم، يرجع ماذا؟ إلى الحاكم. وهذا هو الأقرب، الله أعلم، هذا هو الأقرب من هذه الأقوال. الله لا أخي عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا آخر حديث في أبواب الحدود، ختمه بمسألة تتعلق ب التعزير، بمسألة تتعلق بالتعزير. التعزير يخالف الحدود، التعزير ما لها عدد مقدر وما لها حد مقدر، أما يعني الحدود فلا حدود ماذا؟ مقدرة. هذا هو الفرق بين التعازير وبين الحدود، بين التعازير وبين ماذا؟ الحدود. فيقول عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد، وفي لفظ لا يجلد بالجزم أي نهي، وفيه لا يجلد وفيه لا يجلد، قال فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذه المسألة وهي ما يتعلق بتفسير الحد، ها هنا هل المقصود بهذا الحد الحد المقدر وهي ما يتعلق بالثمانين، بالمئة الجلدة، بالرقم، الحدود المقدرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المقصود بالحد ها هنا الشيء المحرم؟ فإن الحد قد يطلق على المحرم، ترك الواجبات أو فعل المحرمات، يقال في ماذا؟ حدود، كما قال الله عز وجل تلك حدود الله، تلك ماذا؟ حدود الله، حدود الله بمعنى محارم الله، فترك الواجبات وفعل المحرمات هذه حدود، هذه ماذا؟ حدود. فمن المقصود ماذا بالحد؟ قد مرت معنا هذه المسألة أن الحد في الشرع يطلق على فعل المحرمات، وقد يطلق على ماذا؟ على الحدود المقدرة، كما في حديث ماذا؟ عبد الرحمن بن عوف أنه قال أخف الحدود 80، أخف الحدود ماذا؟ 80، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. والأكثر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحد المقصود به المحرمات، ترك الواجبات وفعل ماذا؟ المحرمات. واصطلاح أن الحد بعقوبة مقدرة هذا اصطلاح الفقهاء، هذا اصطلاح الفقهاء، وإلا في الحد في الشرع أعم، وإلا في الحد في الشرع ماذا؟ أعم. لأجل هذا الكلام اختلف الجمهور مع شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أو لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله إلا في حد من حدود الله. بمعنى يعني إذا فسرنا الحد بالمحرم ترك الواجب أو فعل ماذا المحرم، بمعنى يجوز التعزير بما زاد على العشر الجلدات، بما زاد على العشر الجلدات إذا ترك الإنسان واجبا أو فعل ماذا محرما، لا حد فيه مقدر شرعا، لا حد فيه مقدر ماذا شرعا، فيعاقب على تركه للواجب وفعله للمحرم بما يزاد على العشر الجلدات. وجمهور العلماء بالمقابل يقولون الحد ها هنا الحدود المقدرة في كتاب الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه إذا ترك واجبا أو فعل محرما ولم يكن عليه حد مقدر في الشرع أنه يعزر ولا يزاد على عشر أصوات، ولا يزاد على عشر ماذا أصوات. كل هذا بسبب تفسير الحد، ما المقصود بالحد؟ هل هو المحرم أو الشيء المقدر؟ هل هو المحرم أو الشيء ماذا المقدر؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء أن المقصود بالحدود الحدود المقدرة، أن المقصود بالحدود الحدود المقدرة في كتاب الله عز وجل. وشيخ الإسلام يقول أن المقصود بالحد الشيء ماذا المحرم، ويأتي التفريع الفقهي وهو أن الإنسان لو ترك واجبا أو فعل محرما لا حد مقدر فيه، هل يجوز أن يعاقب بزيادة على عشر أصوات؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم وجماعة أنه لا حرج، أنه لا حرج من الزيادة، أنه لا حرج ماذا من الزيادة ما لم يبلغ إلى حد مقدر. يعني مثاله من المعلوم أن البكر إذا زنى بالمرأة يجلد 100 جلدة، يجلد ماذا 100 جلدة ويغرب كما مر معنا. فإذا حصل أنه فعل بالمرأة لكنه لم يحصل الزنا، فعل بالمرأة لكنه لم يحصل هذا الزنا، فقالوا هذا يعني ماذا يعاقب بما زاد على عشر أصوات بشرط ألا تبلغ إلى 100 جلدة، لأنه لم يزني في الشيء الذي له تقدير لا تبلغه، الشيء الذي له تقدير لا تبلغ ماذا إلى يعني حده، لا تبلغ ماذا إلى حده. والشيء الذي لا مقدر ماذا فيه شرعا فلك أن تعزره بما زاد على العشر الأصوات إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 100 صوت، ما دام أنه لا عقوبة مقدرة ماذا فيه شرعا. وجمهور العلماء يقولون في هذه القضية لا يزاد على 10 أصوات في مثل هذه القضية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقلنا سبب هذا الخلاف تفسير الحد، ما المقصود بالحد الذي اختلف فيه ابن تيمية مع جمهور ماذا الفقهاء في هذه المسألة أنه لا يزاد. ولهذا يقولون فيما يتعلق بالتعزير، طيب على ماذا يحمل؟ قال الجمهور طيب على ماذا يحمل هذا الحديث أنه لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل؟ فما هو الشيء الذي لا يجاوز فيه الإنسان 10 الأصوات في غير محرم؟ يعني لا ترك واجب ولا فعل محرم لا يزاد على 10 أصوات. قالوا تأديب الوالد ولده وتأديب السيد لمملوكه، يجلد لكن لا يبلغ إلى 10 الأصوات إذا لم يرتكب محرما، لم يكن تارك الواجب ولا فاعل ماذا محرم، فإذا أراد أن يؤدبه لا يزيد على 10 أصوات. فالحديث محمول على هذا. أما كون الإنسان يفعل محرما أو يترك ماذا واجبا فتأتي الزيادة، فتأتي بعد ذلك ماذا الزيادة، لأنها تعتبر حدا، أي لأنها تعتبر محرما، فتفسير الحد بأنه المحرم ترك واجب أو فعل ماذا محرم. فهذا معنى الحديث في الخلاف فيه بين ابن تيمية عليه رحمة الله وبين جمهور العلماء. ولهذا يذكرون أن التعازير ما فيها شيء ماذا معين، فإن الإنسان قد يعزر بمجرد الكلام، يوبخه بمجرد الكلام، أو ربما ماذا بالضرب، أو ربما ماذا بالهجر، كلها تعازير هذه، الهجر من التعزير، الهجر من التعزير. فالحاكم قد يعزر أو الشخص ماذا قد يعزر ماذا غيره بغير ماذا الجل، يوبخه وهكذا يهجره وهكذا لا يكلمه وهكذا لا يسلم عليه، كل هذه تعتبر من قبيل الهجر. فالتعزير لا حد فيه، فالتعزير لا حد فيه معين، لو جعلنا في حد معين انتقل من أبواب التعازير إلى أبواب الحدود، لأن الحدود مقدرة، لأن الحدود مقدرة ماذا شرعا، لأن الحدود مقدرة ماذا شرعا. فمفاد هذا ماذا الحديث. أما الجمهور فيقولون عندنا الدليل على أن الموصول بالحد هو الحد المقدر، لأن الشارع قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا، فيقول عندنا لا وإلا، وهي من أقوى يعني ماذا أدوات الحصر، وقد مرت معنا اليوم أقوى أدوات الحصر الذي تدل على منطوق وعلى مفهوم، بل يقول الجمهور أن دلالتها على المنطوق فهي من قسم المنطوق لا من قسم ذا المفهوم. حينما يقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد، فهو حصر وقصر، حصر ماذا وقصر. فإن أخذنا باب المفهوم فيدل على أنه ماذا الحكم للمنطوق أي بالعشر، والمفهوم لا يزاد ماذا على العشر. وأيضا قالوا عندنا تفسير عبد الرحمن بن عوف أنه لما سئل عن الحدود قال أخف الحدود يعني ماذا 80، أخف الحدود ماذا 80. فهذه أدلة ماذا الجمهور، ذكروا النفي والاستثناء الدالة على ماذا على الحصر، وهي من أقوى أدلة ماذا الحصر، أي أنه لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في شيء مقدر، إلا في شيء ماذا مقدر لا تزيد. باب التعازير لا تزيد فيها، فهي إلى 10 الأصوات فما دون. هذا فهم ماذا الجمهور لهذه المسألة باعتبار مصطلح عليه الفقهاء أن الحد هو الشيء المقدر، وإلا في الصحيح أن الحد في الشرع في الأكثر على الأشياء المحرمة، ترك الواجبات وفعل المحرمات. فانظر كيف الآن سبحان الله بسبب الاختلاف في معنى الحد ترتبت هذه الفروع الفقهية، ترتبت هذه الفروع ماذا الفقهية على هذه المسألة، على هذه ماذا المسألة التي يذكرونها. فيكون المصنف عليه رحمة الله أنهى أبواب الحدود، أنهى أبواب ماذا الحدود. فالحديث هذا الأخير للتعلق إما بالتعازير أو للتعلق إما ماذا بالحدود، للتعلق بالحدود أو للتعلق ماذا بالتعازير. لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، معنى ما دون ذلك تعزير، معنى ما دون ذلك هو التعزير. فناسب أن يذكر باب التعزير في آخر أبواب الحدود، لأن التعازير لا حد فيها معين، لو كان فيها حد معين كانت حدودا، كانت حدودا مقدرة. فهذا يكون من قبيل ماذا التعزير، والتعزير كما قلنا يرجع إلى الحاكم، فإن الشارع لم يجعل فيه حدا معينا، لو جعل فيه حدا معينا كان من قبيل الحدود، فأرجع الأمر فيما يتعلق بالتعازير إلى الحاكم بما يراه زاجرا ورادعا، بما يراه زاجرا ورادعا. كما قلنا في شارب الخمر قد يتكرر منه، وقد يرى الحاكم أن من المصلحة أنه يقتل لحديث عبد الله ابن عمر، فحينها يقتل، فحينها يقتل تعزيرا لا حدا، حين يقتل ماذا تعزيرا لا حدا. فنكون انتهينا من أبواب الحدود. سيذكر المصنف بعد ذلك يعني كتاب الأيمان وهكذا ما يتعلق به النذور وما بعده من الأبواب. بارك الله فيكم. عند السؤال ولا دخلنا في الفرائض؟